الحمد لله، الحمد لله الذي وفق عباده للطاعات وأعان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم المنان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير من علم أحكام الدين وأبان، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أهل الهدى والإيمان، وعلى التابعين لهم بإيمان وإحسان ما تعاقب الزمان وسلم تسليما مزيدا. أما بعد عباد الله، فإن الله سبحانه وتعالى لعلمه بضعف عباده وما يحصل منهم من ظلم أنفسهم بارتكاب الآثام والخوض في الذنوب، فتح لهم أبواب الرحمات وحثهم على الاستغفار ورغبهم به لما له من عظيم الأثر في استجلاب رحمة الله وغفرانه. قال الله عز وجل: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. ومن عظيم لطفه سبحانه وتعالى بعباده أن يسر لهم أسباب المغفرة وأعظم لهم الأجور على أعمال يسيرة لا تكلفهم كبير جهد، وهذا من دلائل رحمته سبحانه وأنه غني عن عذابهم. وهذه جملة من الأعمال التي جعلها الله سبحانه وتعالى سببا لمغفرة الذنوب، قد صحت بذلك السنة النبوية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم خير البرية. فمن ذلك عباد الله إتمام الوضوء والمشي إلى المساجد وكثرة الخطى إليها. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. ومنها المحافظة على الصلاة وأداؤها على الوجه المشروع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وقال صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. ومنها أن يقول الذكر الوارد بعد الوضوء. قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. ومنها أن يأتي بالذكر الوارد عقب الصلوات المفروضات. قال صلى الله عليه وسلم: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ومن أسباب المغفرة عباد الله أن يقول الذكر الوارد عند الفراغ من الطعام. قال صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما ثم قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن ذلك قول الذكر الوارد عند لبس الثوب. قال صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوبا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقني من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. ومنها قول الذكر الوارد بعد الأذان. قال صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربًا وبمحمد رسولًا وبالإسلام دينًا، غفر له ذنبه. ومنها الدعاء في ثلث الليل الآخر. قال صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ومنها

أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة، ومع عظيم خلق الملائكة الكرام وشريف قدرهم عند ربهم وخالقهم، فقد سخرهم الله سبحانه وتعالى للاستغفار للمؤمنين، وجعل استغفارهم ودعاءهم من أسباب مغفرة ذنوب المؤمنين، وهذا من منة الله تعالى وفضله على عباده الفقراء إليه الذين لا غنى لهم عنه سبحانه. قال الله عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وقد ذكرت السنة النبوية أن الملائكة تصلي على المؤمنين في مواضع خاصة وأحوال معينة، وصلاة الملائكة تعني الدعاء والاستغفار، ويكفي بذلك شهادة بمنزلة المؤمن وقدره عند ربه وإعانته على بذل أسباب المغفرة وتيسيرها له. فمن ذلك عباد الله أن الملائكة تصلي على من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلوات ربي وسلامه عليه: ما من مسلم يصلي عليه إلا صلت عليه الملائكة ما صلى عليه. فليقل العبد من ذلك أو ليكثر. ومن ذلك أنهم يستغفرون لمعلم الناس الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. ومنها أنهم يدعون لمن انتهى من صلاته ثم بقي جالسا في مجلسه الذي صلى فيه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث. ومن ذلك عباد الله أن الملائكة يصلون على الذين يصلون في الصف الأول، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. ومنها أنهم يدعون ويستغفرون للمتسحرين. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى وملائكته يصلون على المتسحرين. ومن ذلك أنهم يستغفرون للذين يعودون المرضى، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا عاد الرجل أخاه المسلم مشى في خرافة الجنة، أي جناها، حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة، فإن كان غدوة صلى عليه 70 ملك حتى يمسي، وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا التوبة والإنابة، وأن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا، ويجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين.